مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في شرح الشاطبية. ما زلنا في باب مذاهب القراء في ياءات الإضافة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. حياكم الله. حياكم الله، أهلا بكم. وصلنا مشاهدينا الأعزاء إلى البيت 93 بعد 103، وتحديدا في الشطر الثاني من هذا البيت، ترونه أمامكم على الشاشة. ليبلوني معه سبيلي لنافع، وعنه وللبصر ثمان تنخلا، بيوسف إني الأولان ولي بها، وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا، ويا آنف اجعل لي وأربع نذحمت هداها، ولكني بها اثنان وكلا. نحن نقف عند ويا آنف اجعل لي. طيب. نعم، إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وبهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شرح الشاطبية. وما زلنا كما تفضل أخي فضيلة الشيخ أحمد في آيات الإضافة، التي هي الخلاف دائر بين القراء فيها بين الفتح والتسكين. نعم. والبيت الذي تفضلتم به وقرأتموه، طبعا احنا شرحنا الشطر الأول الذي مفاده أن نافع فتح كلمة ليبلوني أشكر أم أكفر، وهذه طبعا أقول هذه سبيلي أدعو. نعم. سبيلي أدعو، هذه نعم. سبق أن أخذناها في البيع الحلقة الماضية وطبق عليها الشيخ إبراهيم كما سمعتموه سابقا. وبداية هذه الحلقة الشطر الثاني يقول فيه الناظم أن ابن كثير نافع رحمه الله وأبو عمرو البصري هذان القارئان من أهل سما. ولاحظ هنا أنه نافع وأبو عمرو من أهل سما، إذن هنا نلاحظ هذه الكلمات الثمانية التي سيتكلم عنها الشاطبي هنا، اختص الفتح فيها نافع وأبو عمرو، وأبو عمرو اختص الفتح في هذه الكلمات الثمانية. طبعا بدأ بهذه الكلمات في قوله في الكلمة الأولى اللي هي طبعا كلمتان في يوسف، إني وهما الأولان، إني الأولان، الموضعان الأولان. تمام. وهذان الموضعان الأولان طبعا هنا هذا احتراز للمواضع الأخيرة، فالموضعان الأولان هما إني أراني أعصر، إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة. فهذان الموضعان اختص بفتحهما نافع وأبو عمر. نعم. طيب لو سألنا يا شيخ أحمد المواضع الثلاثة الأخرى ما حالها؟ من إني؟ إني في سورة يفتحها أهل سماء. أهل سماء. نعم. على القاعدة. يعني إياكم أن تظنوا أنه من مفهوم المخالفة أنه يسكنون، لا. لما قال إني الأولان لهم بيوسف يعني اختص بفتحهما نافع وأبو عمرو ونافع. أما المواضع الثلاثة من سورة يوسف على القاعدة الأصلية إني أرى سبع بقرات، فهم على الأصل، وأصل القاعدة أن أهل السماء جميعا يفتحون هذه الياءات الثلاث. أنا أخوك، إني أعلم من الله ما لا تعلمون. هذه الكلمات الثلاثة التي فيها الأهل سما، فهم يفتحونها جميعا. فإذا الموضعان الأولان من سورة يوسف اختص بفتحهما نافع وأبو عمرو، أما المواضع الثلاثة من سورة يوسف فيفتحها السماء على أصل القاعدة. نعم. أيضا قال ولي بها، ولي كلمة ولي إلا أن يأذن لي أبي. لي بها يعني بسورة يوسف، كلمة لي هذه أيضا يفتحها نافع وأبو عمرو. لي بها أي بسورة يوسف. نعم. وضيفي أيضا هنا طبعا فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم. نعم. أيضا يفتحها نافع وأبو عمرو. عندي معي هذول الكلمات الثمانية التي يفتحها نافع وأبو عمرو. نعم. ويسر لي أمري. لاحظ كل أيضا نعد، إحنا الآن ما نزلنا نعد الياءات التي بعدها همزة قطع مفتوحة. نعم. هذا أيضا في سورة طه. ومن دوني أولياء في سورة أيضا الكهف. وهنا طبعا انتهى البيت وتمثل يعني المسألة تكملة البيت يعني أنهم تمثلوا فتح هذه الكلمات اللي موجودة. نعم. ويا آني فاجعل لي، هذا صارت ثمان ياءات هنا. صحيح. يا آني في اجعل لي طبعا من قوله تعالى واجعل لي آية، قال رب اجعل لي آية. نعم. يا آن في الموضعين في آل عمران وفي سورة مريم وردت هاتين هذه الكلمة أو هذه الآية في سورتين، في سورة آل عمران وفي سورة مريم، وتمت هنا الياءات الثمانية التي ذكرها أو بدأ بالحديث عنها في سابقا. ونلاحظ هنا إذن إني أراني أعصر الخمرة. أيوة. إني أراني أحمل. أيوة تمام. هذا الياء الأولانية من سورة يوسف. نعم. حتى يأذن لي أبي ولي أيضا وضيفي ويسر لي ودوني. نعم. واجعل لي آية. واجعل لي آية، يجعل لي آية في موضعيها في آل عمران ومريم. نعم. في آل عمران ومريم. نعم. طيب هذه المواضع التي يفتحها نافع وأبو عمرو وليس أهل السماء. إذن خرج من الفاتحين هنا ابن كثير. نعم. مكي يسكن هذه الياءات الثمانية. نعم. طيب نستمع إلى تطبيق من الشيخ إبراهيم الشيدان. إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أحمل، إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أحمل، إني أريني أعصر خمرا، إني أريني أحمل، حتى يأذن لي أبي، حتى يأذن لي أبي، حتى يأذن لي أبي، في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، ويسر لي أمري، ويسر لي أمري، من دوني أولياء، من دوني أولياء، اجعل لي آية. نتابع البيت الذي يليه، الأبيات التي تليها. يقول الناظم كما هو أمامكم على الشاشة: ويا آني فجعل لي وأربع نذحمت هداها، ولكني بها اثنان وكلا، وتحتي وقل في هود إني أراكم، وقل فطرا في هود هاديه أوصلا. أعيد القراءة من موقع الشاهد: وأربع نذحمت هداها، ولكني بها اثنان وكلا، وتحتي وقل في هود إني أراكم، وقل فطرا في هود هاديه أوصلا. نعم تمام. أيضا هنا بداية البيت كما قلنا قبل القراءة: يا آني فاجعل لي، مع الياءات الثمانية التي يفتحها نافع وأبو عمرو البصري. بداية الكلمة: وأربع، طبعا هنا واو استئنافية، وأربع إذ حمت هداها، يعني نافع وأبو عمرو والمرموز له بالهاء من هداه هو مين يا شيخ؟ البزي عن ابن كثير. إذن تخلف من أهل السماء قنبل. نعم. تخلف من أهل السماء قنبل هنا. هؤلاء يفتحون أربع ياءات: ولكني بها، ولكني بها اثنان اللي هي ما في سورة، ولكني بها، ولكني أراكم، ولكني أراكم في سورة هود. نعم. لأنه طبعا بها اثنان وكلا. ولكني جاءت هنا طبعا في قوله تعالى: لكني أراكم في هود، وأيضا في الأحقاف: ومن تحتي أفلا تبصرون. نعم. لكني بها اثنان، وتحتي وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا. وقل في هود إني أراكم، إني إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم. وأيضا هنا ومن تحتي أفلا تبصرون في سورة الزخرف وإني أراكم بخير في سورة هود. فلاحظ هنا لكني أراكم أولانية. إذا نعد معنا بعض الأربع آيات هنا. لكني أراكم. من تحتي أفلا تبصرون. لكني طبعا فيها موضعين. لكني أراكم. ولذلك قال بها اثنان. وتحتي أي تحتي وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا. وأيضا في هود إني أراكم هذه الآيات الأربعة يفتحها نافع وأبو عمرو. والبزي عن ابن كثير أما قنبل فيسكرها من التسخين. طيب نستمع إلى التطبيق من الشيخ إبراهيم. ولكني أريكم تجري من تحتي أفلا تبصرون إني أراكم بخير إني أريكم بخير إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. نتابع البيت الذي يليه. يقول الناظم ويحزنني حرميهم تعيدانني حشرتني يعمى تأمروني والصلاة إن نسيت فلا أنسى. آخر شطر لم أشرحه هو طبقه جزاء الله خير، لكن أنا لأن عدينا الأربع آيات طبعا في عندي آخر شطر وقل فطرا في هود هاديه أوصلا. صحيح تمام. هذه البزي ونافع. نعم البزي ونافع في كلمة فطرني هذه زيادة على الأربع كلمات. صحيح من الأربع كلمات هذه ليست من الأربع كلمات. صحيح. لأنه الأربع كلمات إذ حمت هداه بارك الله فيك. نعم هذه أوصل فتح الياء نافع والبزي فتحوا الياء في كلمة فطرني فطرني أفلا تعقلون. نعم. وجزاه الله نعم. خيرا طبقها صحيح. القارئ الشيخ إبراهيم. نعم. أما البيت الذي تفضلت به ويحزنني حرميهم تعدانني حشرتني أعمى تأمروني والصلاة. نعم. هنا فتح نافع ابن كثير لهم المرموز لهم بالحرميين. نعم. حرميهم طبعا نافع وابن كثير فتح الياء من قوله تعالى ليحزنني وإنه ليحزنني أن تذهبوا. وإنه ليحزنني أن تذهبوا. نعم هذا ابن كثير. ونافع ليحزنني بارك الله فيه. نعم. اللي هو خلاف بين أحزن وحزن. نعم. خلاف في الفرش. أن تذهبوا به في طبعا في سورة يوسف. وأيضا أتعدانني أن أخرج في الأحقاف. وحشرتني أعمى أيضا في سورة طه. وتأمروني أعبد طبعا هنا لما فتح الياء لم يشدد النون. وأيضا ونقل حركة همزة أعمى هنا طبعا إذا بتلاحظ في البيت نقول تعدانني حشرتني أعمى هذا العلماء قالوا حشرتني أعمى في البيت. نعم. هذه لأجل ضرورة الشعر وإلا هو لا ينقل حشرتني أعمى. نعم. وأيضا تأمروني أعبد كما قلت هذه الكلمات لنافع وابن كثير. نافع وابن كثير يحزنني أو يحزنني تعدانني حشرتني أعمى تأمروني أعبد. هذه نافع بن كثير يفتحون الياءات في هذه الكلمات وكل على أصله طبعا في بعض القضايا الأصولية. نعم والفرشية. نعم والفرشية. نعم. نعم. طيب استمع إلى التطبيق من الشيخ إبراهيم. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. أتعدانني أن أخرج. أتعدانني أن أخرج. قال رب لم حشرتني أعمى. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. نتابع البيت الذي يليه. يقول الناظم أرهطي سما مولا ومالي سما لوا لعلي سما كفأ معي نفر العلا عماد وتحت النمل عندي حسنه إلى دره بالخلف وافق مهلا. أعيد القراءة. أرهطي سما مولا ومالي سما لوا لعلي سما كفأ معي نفر العلا عماد وتحت النمل عندي حسنه إلى دره بالخلف وافق مهلا. نعم نعم. هنا يعني ليس أحد أفراد سما خرج وإنما أضيف إلى أهل سما غيرهم بزيادة من زاد معهم من, نعم. من وافقهم من غير أهل من غير أهل سما. نعم. ولذلك لاحظ أنه كرر سما ثلاث مرات. صحيح. يعني هنا لما بيقول أرهطي سما مولى وافق أهل سما في فتح أرهطي. أرهطي أعز. أرهطي أعز وافقهم ابن ذكوان. وما لي وافق أهل سما لواء اللي هو هشام القسم راويا ابن عامر. نعم. لعلي سما كفأ اتفق الراويان في لعلي. لاحظ كفأ اللي هو مين؟ ابن عامر. ابن عامر. معي نفر العلا عماد. نفر العلا عماد. عماد. هم أهل سما مضاف إليه ابن عامر و أيوة. وحفص. ابن عامر وحفص. أهل سما وابن عامر وحفص هما الذين يفتحون. معي. هذه هنا معي مقيدة بمعي التي بعدها همز قطع مفتوح وليس طبعاً أي معي. طبعاً. سيمر معنا في نحن ما نزال نتحدث عن الياءات الإضافة. نعم. التي بعدها همزة قطع مفتوحة. يعني سيمر معنا آيات أخرى فيها معي عدو مثلاً طبعاً مما طبعاً فرض طبعاً به حفص أو غيره. فلذلك هنا أيضا وتحت النمل عندي حسنه أيضا هنا الكلام حسنه إلى نعم يعني سيتكلم عنها. نعم. لاحظ أن هنا الشطر الثاني معي نفر العلا عماد خلصنا من هذه اللي هو في كلمة معي. نعم. تحت النمل عندي في عندنا هنا في كلمة قبل أن نتكلم عن عندي في لعلي لنشوف هنا لعلي سما كفأ لعلي أرجع لعلنا أيضا نذكر السادة المشاهدين أين وردت. قال وردت هنا في ستة مواضع يعني جاء بعدها همزة قطع مفتوحة اللي هي لعلي أرجع في يوسف ولعلي آتيكم في طه والقصص ولعلي أعمل صالحا في المؤمنون ولعلي أطلع إلى إله موسى في سورة القصص أيضا ولعلي أبلغ الأسباب في حاميم غافر. نعم. وافقهم ابن عامر وحفص في فتح ياء معي. معي أبدا. معي أبدا في براءة ومعي أو معي أو رحمنا في سورة الملك اللي تفضلت فيها اللي هي طبعا مقيدة بما جاء بعدها من همزة قطع. نعم. مفتوحة. نعم. بارك الله فيك. ثم بعد ذلك قال وتحت النمل عندي حسنه إلى دره. تحت النمل القصص تحت النمل أيضا تمام. يعني قال إنما أوتيت على علم عندي أولم أولم عندي أولم. هذه الياء هنا فتحت الياء التي بعدها همزة قطع أولم يعلم في سورة القصص، وعبر عنها بكلمة تحت النمل يعني التي جاءت بعد سورة النمل. فتح ياءه أبو عمرو ونافع وابن كثير بخلاف عنه إلى دره بالخلف وافق مهلة. هنا الحقيقة لما قال بالخلف يظن أن الخلف للقارب أن ابن كثير له وجهان، أن ابن كثير له وجهان. حقيقة العلماء والمحررو الفن في هذا المجال قالوا أنه أصلا الخلاف موزع، فالإسكان للبزي والفتح لقنبل. نعم الإسكان للبزي والفتح لقنبل، وهذا هو الخلاف الدائر بين هذه بين هذين الراويين في هذه الكلمة. إذن ابن كثير ليس له الوجهان بإطلاق كما هو ظاهر الأبيات، وإنما قنبل فتح يعني نقل عن ابن كثير الخلاف. لكن من الذي نقله عنه؟ نقله عنه الإسكان نقله البزي، وقنبل نقل الفتح نقل من. إذن الذين يفتحون على علم عندي أولم يعلم أبو عمرو ونافع وقنبل وقنبل. نعم نعم, نعم. أيوة أحسنت. طيب نستمع إلى التطبيق في هذه الكلمة. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم ما لي أدعوكم لعلي أرجع لعلي آتيكم لعلي أعمل صالحا لعلي أبلغ معي أبدا ومن معي أو رحمنا على علم عندي أولم يعلم. طيب شيخ أسئلة هذه الحلقة أسئلة الحلقة، وهكذا الحقيقة الوقت يمر سريعا، وحنتأمل أنه يعني كنا نتمنى أنه نأخذ مزيدا من الأبيات، لكن على كل حال للحديث كما يقولون بقية إن شاء الله تعالى. نعم. السؤال الأول، عدد الكلمات التي فيها ياءات الإضافة الثمانية التي اتفق على فتحها نافع وأبو عمرو البصري. نعيد السؤال، عدد الآيات الكلمات الثمانية التي اتفق على فتح يائها نافع وأبو عمرو البصري. السؤال الثاني، من من القراء فتح ياءات كلمة لكني أراكم؟ من من القراء فتح كلمة فتح الياء بكلمة لكني ولكني أراكم مع الاستشهاد على ما تقول من الشاطبية؟ والسؤال الثالث، من من القراء فتح الياء في قوله فطرني في كلمة فطرني؟ من من القراء فتح الياء في كلمة فطرني؟ السؤال الثالث الرابع، من من القراء فتح الياء في كلمة يحزنني يحزنني أن؟ والسؤال الرابع، من وافق أهل سما في فتح الياء في كلمات أرهطي وكلمات مالي وكلمات لعلي؟ من من القراء أو الرواه وافق أهل سما في فتح ياءات الإضافة في كلمات أرهطي وكلمة مولى عفوا وكلمة مالي وكلمة لعلي؟ والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. جزيلا لكم مشاهدينا الأعزاء، أشكركم على حسن متابعتكم، ونلقاكم في الحلقة القادمة لنتحدث عن الياءات 52 من ياءات الإضافة التي تعقبها همزة قطع مكسورة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.